عقل قيام الليل بعض الناس يقول شو رايكم الليل؟ عقل قيام الليل كما قال ابن عباس رضي الله عنه ركعتان يركعهما الانسان بعد صلاه العشاء يقرا بهما بعشر ايات فقد قام الليل. ها ايش تقول معي؟ هذه من ما يقدر عليها؟ بالله عليكم ركعتين بس ركعتين قبل بعد صلاه العشاء صلي ركعتين انت قمت الليل خلاص هذا اقل. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. من الغافل في الليل اللي ما صلى قيام الليل. طيب اللي صلى قيام الليل وقرا عشر ايات هذا ما هو غافل، لم يكتب من الغافل. طيب واحد يقول صلي ركعتين شلون اعرف اني قريت عشر ايات؟ سهله، لو انك قريت بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة رأيت الذي يكذب بالدين وفي الثانية إن أعطيناك الكوثر قريت عشر آيات، ولو صليت في الأولى بالفاتحة والثانية يقول الكافرون وفي الثالثة المعوذتين قريت عشر آيات. وإذا عندك همة وعندك وقت من قام من الليل بمئة آية كتب من القانتين. الله، مئة آية في صعبة، لو تقرأ عما يتساءلون والنازعات وعبسة وإذا الشمس هذه مئة آية اشتري بها أربع سنة يعني ركعتين ركعتين طبعا مع الوتر يعني. ومن قام من الليل بألف آية شو راح يصير هذا؟ هذا في عرفنا اليوم يقولون مليونير. النبي صلى الله عليه وسلم سماه فقالوا من قام من الليل بألف آية كتب من المقنطرين. شنو يعني مقنطرين؟ قديم في الزمان السابق كان الناس مثل قارون وجماعته إذا يبون يجمعون المال شو يسوون؟ يحطون قناطر من الشوال وغيره، يحطون فيه الذهب والفضة، كل شوال يسمونها قنطار، أو كل خزفة من الخزف اللي يسوونه من الفخار يسوونه قنطار يسمونه. فمن قام من الليل بألف آية كتب من المقنطرين. أنت عند الله من أصحاب الملايين بالحسنة وسهلة. واحد يقول شلون أصلي بألف آية؟ لو قرأت جزء عمه هذه ألف آية ايش تبي بعد؟ وجزء عمه كم ياخذ منك وقت؟ قول نص ساعة إذا أنك كنت بطيء، شو المشكلة؟ أحيانا الله يرحمنا برحمة تجاوز عنا التقصير، نمسك التليفون، أنا عن نفسي أتكلم ما أدعك، والله أمسك التليفون ما أنتبه الواتسابات، والله ساعة ماسك التليفون صاير، ها؟ ساعة التليفون، ساعة، طيب وش؟ نص ساعة تصير من المقنطرين عند الله، مو بأحسن؟ هذا يعني يحتاج منا إلى فطنة، يحتاج منا إلى ذكاء، شلون نغتنم الأوقات. الله يوفقنا وياك. الله يجزاك خير. يبدأ شكرك. إحنا بادئين من أول. نبدأ من جديد. حاضر. يا. استغفر الله يا رب. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فعنوان هذه الكلمة آية في كتاب الله جل وعلا، وهي قوله تعالى في الآية الثانية من آيات سورة المائدة وفيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية العظيمة أصل من أصول التعامل، كيف يتعامل الإنسان مع غيره. لا يشك عاقل أن التعامل مع الغير مبني إما على أمور موجبة طيبة حسنة، وإما على أمور سالبة سيئة رديئة. فالله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى، الأعمال الخيرة الطيبة الموجبة، هذه وين ما تشوفها لازم أنك تفزع إليها، سارع إليها. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه الأمور الرديئة، الأمور السالبة. والتعاون حقيقته أن يعين الإنسان غيره على الفعل أو على القول الحسن. على الفعل كما قال جل وعلا: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا قول تعاون على قول الخير. ويقيمون الصلاة، تعاون على فعل الخير. ويؤتون الزكاة، بعكس المنافقين أعاذنا الله وإياكم من صفاتهم. المنافقون العكس، يبحثون عن الأمور الردية والسالبة ويرتكبونها. فقال الله عنهم: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. يعني تعاونوا عياذا بالله على الإثم والعدوان. والله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية العظيمة نزلت في صلح الحديبية، وهذا من أعجب ما يكون. في صلح الحديبية كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبسوا ملابس الإحرام من المدينة، وقالوا: حنا رايحين نعتذر، ما معنا لا حرب ولا شيء، حتى ما شالوا معهم أسلحة الحرب، كل واحد معه سيفه في غمده ولا عصاته يتكي عليها وبس. فلما وصلوا إلى الحديبية، منطقة قريبة من مكة، بعضها في حرم مكة وبعضها خارج حدود حرم مكة، فخرج مشركو قريش مدججين بالسلاح يمنعون المسلمين من الدخول إلى الكعبة من العمرة. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم يبغضون هؤلاء الكفار لكفرهم وشركهم من جهة، ولكونهم منعوا المسلمين من الدخول إلى العمرة والذهاب إلى الكعبة من جهة ثانية، ولكونهم أخرجوا المهاجرين من مكة، طردوهم شردوهم أخذوا أموالهم فرقوا بينهم وبين عيالهم. يعني الصورة الواقعية المسببة لبغض المسلمين لكفار مكة أسبابها كثيرة، ولذلك كان الصحابة يبغضون أهل مكة كفار مكة. فلما جاءوا يريدون أن يمنعوا المسلمين من الدخول إلى مكة، الآن أمام المسلمين خيار: إما أن يقاتلوا الكفار فيقع القتال في مكة في حرم الله جل وعلا، وهذا أمر محظور من ناحية، وإما أنهم يرجعوا بدون عمرته وقد لبسوا ملابس الإحرام وحصروا ومنعوا، كما يقال في المثل: كلا الأمرين مر، أحلاهما مر، شو يسوون؟ فسمع بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عن كفار مكة: لا يدعونني اليوم إلى شيء، وفي لفظة إلى خطة يعظمون بها البيت إلا أجبتهم إليه. تأمل هذا الأمر العظيم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا يحلوا تهجموا على الإبل التي أهديت إلى الكعبة، ولا الشهر الحرام، لا تقاتلوا فيه، الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذي القعدة شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه الأشهر أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، وهم كانوا معتمرين. ولا الشهر الحرام ولا الهدي، أيضا الهدي ما أهداه الناس إلى البيت لا يجوز أنكم تغارون عليه ولو كان بيد الكفار ولو كان المهدي كافر. ولا القلائد، القلائد يعني ما قلده الناس وقالوا هذا هدي للبيت سواء كان الإبل أو غيرها. ولا آمين البيت الحرام، أي شخص قصد البيت الحرام لا يجوز لكم أنكم تعتدون عليه ولو كان كافر أو مشرك. سبحان الله يا رب. طيب هذول هم اللي مانعين المسلمين، بس الله أنزل هذه الآية: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني لا يحملكم بغضكم لقوم يعني كفار مكة أنكم تعتدون عليهم، ما تطالعون هذا شهر حرام ولا مو بشهر حرام، هذا في مكة ولا مو في مكة، لا، التزموا أمر الله جل وعلا، لا تتبعوا رغبات أنفسكم وشهوات نفوسكم. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي بغضكم لقوم وهم كفار مكة أن صدوكم عن المسجد الحرام بسبب منعهم لكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، تعتدون عليهم لا. طيب شو نسوي؟ وتعاونوا على البر والتقوى. ما دام جو يقولون لكم ما نبي القتال في مكة، رجعوا أنتم وتعالوا من العام القادم، فهذا فيه تعظيم للأشهر الحرم، تعظيم للمسجد الحرام، تعظيم للكعبة، فتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا الله سبحانه وتعالى شنع على اليهود وبين فظاعة فعلهم لما تعاونوا على الإثم والعدوان مع أهل مكة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الشرك والكفر الذي عليه أهل مكة، ويقولون عن أهل مكة الكفار الوثنيين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا أمر خطير. وهنا يأتي السؤال: إذا كان أصل القاعدة في التعامل هو التعاون على البر والتقوى وترك واجتناب التعاون على الإثم والعدوان، فما هي حدود هذا التعاون؟ أولا لا بد للإنسان أن يدرك أن علاقتك أنت في بيتك يجب أن يقوم على هذا التعاون على البر والتقوى، أنت مع زوجتك، أنت مع أولادك، مع إخوانك، مع أصحابك، مع جيرانك، هذا أصل في التعاون. بر يدعونك إليه سارع، خير يدعونك إليه سارع، شر يدعونك إليه امتنع. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. ثم القضايا الاجتماعية التي تكون بين القبائل والعوائل بين الأسر مجتمعة، بعض الأسر تجتمع يقولون نسوي قطية عشان نزوج العزاب، هذا من التعاون عن البر والتقوى. طيب إذا اجتمعوا قالوا نجتمع عائلة فلان ولا قبيلة فلان ولا نكلم قبيلة فلانية، هذا تعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، حدود هذا التعامل، حدود هذا التعاون سلبا وإيجابا في البر والتقوى فعلا وقولا، وعدم الإثم والعدوان فعلا وقولا، هذا حدوده يبدأ ضيقا من تعامل الزوجين، من تعامل الأبوين، من تعاون الأخوين، ثم من تعاون البيتين والجارين، ثم من تعاون الأسرتين، ثم من تعاون أهل المكان الواحد، أهل البلد الواحد، إلى أن يصل الأمر إلى أن الإنسان ينظر إلى من حوله ممن قد لا يكونون على دينه وملته، فكيف يتعاون معهم على البر والتقوى؟ لذلك الإسلام بين هذه الأمور. إذا كان جارك عندك في البيت خدم أو خادم غير مسلم مثلا، كيف تعمل معه؟ تعاون معه على البر والتقوى، ولا تتعاون معه على إثم العدوان. احنا مقبلين على ما يسمونهم الكريسماس أو الكريسمس أو عيد رأس السنة عندهم. طيب يقول إن أنا بسوي احتفال في بيت في غرفتي بالكريسماس، لا ما يجوز، هذا تعاون على إثم العدوان، هذا تعاون على إثم العدوان. لكن لو قالت لك أو قال لك العامل والله أنا أبي مريض واحتاج مال، تتعاون معه تدفع يعالج مريضه، هذا تعاون على البر والتقوى، حدوده قائمة على البر والتقوى فعلا وقولا. هذا أمر إما أن يكون على أمر إيجاب أو أمر ندب مستحبه، وإما أن يكون التعاون على الإثم والعدوان، الإثم والعدوان. فلا يجوز سواء كان قولا أو فعلا، وهذا يمتد هذا التعاون حتى يصل الأمر إلى جارك اليهودي وجارك النصراني مثلا. لهذا نص الفقهاء رحمهم الله أن الجيران ثلاثة: جار مسلم وقريب فله ثلاثة حقوق: حق الجيرة، حق القربة، وحق اللسان. وجار قريب ليس بمسلم فله حق الجيرة وحق القربة، وجار مسلم ليس بالقريب فله حق الإسلام وحق الجوار، وجار كافر ليس بالقريب ولا هو مسلم فله حق الجوار. فتأملوا يا رعاكم الله ما أعظم هذه القاعدة العظيمة في التعاون: وتعاون على البر والتقوى. خير، لو أن الكفار اليوم مثلا عملوا مؤتمر، مما يعملونه اليوم مثلا يقول نسوي مؤتمر نفكر شلون نحصر وباء كورونا، يجب على ولاة أمر المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. لو قالوا والله حصل زلازل ونحتاج أن نذهب ننقذ الناس فنمد أيدينا إليهم بالخير، قالوا والله المهاجرين بحاجة إلى أموال في سوريا ولا في اليمن، نمد أيدينا إليهم بالخير، هذا من التعاون على البر والتقوى. والأمر لا يقف عند حد، اللهم إلا صورتين اختلف فيهما الفقهاء رحمهم الله. الصورة الأولى من التعاون على البر والتقوى مع الكافر فيما لو مد الكافر يده في بناء مسجد، فقد اختلف الفقهاء في الجواز، والصحيح منعه لأن هذه مكان عبادة لا ينبغي أن يكون فيه إلا مال ناو العبادة وهو المسلم. وأما الكافر فلا يتصور منه العبادة. والأمر الثاني فيما يتعلق بشراء المصاحف أو فيما يتعلق بنشر المصاحف، هذه أيضا اختلف فيها الفقهاء. ما عدا ذلك بير أنت تبي تحفره وأنت قلت أنا بحفر بير، السائق من العامل عندك الكافر قال أنا بعد بتعاون معك، ما في مانع. هل له أجر عند الله ولا لا؟ هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن نعلم علم اليقين أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نحن نعلم علم اليقين أن الكفار ليس لهم شيء في الآخرة، لكن ليس هذا معناه أن الله لا يجازيهم على حسناتهم. الله يجازيهم على حسناتهم إما في الدنيا وإما في الآخرة بتخفيف العذاب عنهم، وإن كان لا يخرجهم من النار لكفرهم. ولهذا النار دركات، ما هي درجة واحدة، كما أن الجنة درجات بحسب أعمال أهل الإسلام، فإن النار دركات بحسب أعمال أهل الدار. فالكفار ليسوا في مرتبة واحدة، هناك كافر وكفار، وهناك كفار ظلوم، وهناك كفار أثيم، وهناك معتد أثيم، فلهم أوصاف. فتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى الملوك والأمراء كان مما قال كما في حديث أبي سفيان من رواية ابن عباس في صحيح البخاري في أول كتاب بدء الوحي، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. يجي واحد يقول شلون النبي صلى الله عليه وسلم قال عظيم الروم؟ قال هذا الكلام تطيفا لخاطري، تطيبا لنفسي حتى يقبل الكلام. المراد هو التعاون على البر والتقوى. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، هذا من التعاون على البر والتقوى. فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسي. وفي القرآن الكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، عدل توحيد بيننا وبينكم. أنت تقول نعبد عيسى، واليهود يقول نعبد عزير، إحنا ما نقول نعبد محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نعبد الله الذي خلق عزير وخلق عيسى وخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تعاون على البر والتقوى مع الكافر غير الحربي. يقول الله عنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المطلوب البر والقسط، وهما من التعاون على البر والتقوى، لا سيما إذا كان الكافر ممن له إحسان عليك بولادة كالأب والأم، أو بنسب كالأخ، أو بقرابة كالأخ أو العم أو نحوه. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته من ألبسة اليمن حبرة سيراء وفيها شيء من الحرير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن قال لا يلبس هذا إلا من لا خلاق له، فأهدى قطعة منها إلى عمر. فتعجب عمر شلون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أيام قال لا يلبس هذا إلا من لا خلاق له ولا ليعطيني إياه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك نهيت عن الحبرة أو عن السيراء أو إنك نهيت عن كذا، يعني من الحرير، ثم إنك هديت إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليك لتلبسها؟ هل بها لمن شئت من نسائك أو من شئت من أهلك؟ يعني النساء يجوز لهن لباس الحرير ولا لا؟ فأهداها عمر إلى أخ له مشرك في مكة. أهدى عمر هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يجوز أن يلبسه، الكافر يلبسه كيف؟ هذا في دينه مباح فأعطاه إياه. هل من تعاون عن البر والتقوى؟ أن الإنسان يتعامل مع الناس بالخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت، ولكن ليوطن نفسه على الخير إن أحسن وأحسن وإن أساء أمسك. هذا من توطيد التعاون على البر والتقوى. وأصل البر كلمة جامعة تشمل أمور الخير، وإذا اجتمعت مع التقوى فالمقصود بالبر كل عمل ظاهري من الخير، والمقصود بالتقوى كل عمل قلبي من الخير، والمقصود بالإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المقصود بالإثم الإثم كل أمر خالف الشرع من المحرمات فهو إثم، والعدوان يعني الاعتداء على الناس على وجه الخصوص. فتأمل في تعاملك مع الناس أن يكون الأس الذي تنطلق منه هو التعاون على البر والتقوى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، وعلى عمل إذا عملته أحبني الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. هذا أس من أسس التعاون. أنت تريد أن الناس يتعاونون معك على البر والتقوى، لا تكون لحوح في كل شيء، المرة والمرتين خاص، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. تريد الناس يعملوا البر ويعملوا التقوى فانطلق من هذا الباب، وذكر بين ذكرى تنفع المؤمنين. مد يدك إلى الناس بالخير، واقبل أيديهم بصدر الرحم إذا مدوا يدهم إليك. لا تجعل الشحناء والبغضاء سببا من أسباب ترك التعاون على البر والتقوى، فإن الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. ولا يجرمنكم شنآن قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. قد يقول قائل إن هناك قد يكون الرجل من أهل البدع، كيف أعمل معهم؟ أهل البدع على قسمين، قسم ظاهر بدعتهم وهم دعاة إلى البدع فحالهم أشبه ما يكون بحال الكافر الأثيم المعتدي، فهذا يحذر منه ولا يتعامل معه، ومبتدع مستور الحال لا يدعو إلى بدعته، فهذا لا يمنع من أنك تتعاون مع البر والتقوى. ولكن ينبغي أن نحذر في تعاملنا مع أهل البدع، أن نحذر وننظر للمآلات. قد إنسان يمد يده للتعاون على البر والتقوى مع أهل البدع أو مع الكفار ولا ينتبه للمآلات، ثم يجد أن المآلات لصالح الكافر أو لصالح المبتدع، لا، يجب الحذر من هذا الباب. ولهذا الله جل وعلا قال وخذوا حذركم، حذر واجب. وقال جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا أصل. طيب وإن يريدوا يخدعوك يمكن المآلات، وإن يريدوا يخدعوك فإن حسبك الله. فينبغي على المسلم أن يكون فطنا، يكون ذكيا لبيبا، يفهم التعامل في السياسة الشرعية كيف يتعامل مع أهله مع إخوانه مع أحبابه كيف يتعامل مع أعدائه الظاهرين، كيف يتعامل مع أهل الفسق والفجور، كيف يتعامل مع أهل البدع، أهل الفسق والفجور، أهل المعاصي، مرضى. كيف تتعامل مع المريض؟ انظر إلى الطبيب كيف يتعامل مع المريض. هكذا أنت تتعامل مع صاحب المعاصي. إذا كان الطبيب يعلم أن هذا المريض الذي جاءه موبوء، ماذا يفعل؟ يتخذ جميع الإجراءات حتى لا ينتقل المرض إليه. فأنت إذا علمت أن صاحب المعصية الفلانية رجل يدعو الناس إلى معصيته، يجب أن تحترز منه حتى لا تنجرف معه. مو تكون من باب التعاون على البر والتقوى أكون معه ثم تنجرف معه، احذر. وهكذا أهل البدع، أهل البدع قربهم قد يكون سببا للجرم، فيجب على المسلم أن يحذر. وهكذا أهل الكفار قد يكون، وهذا واقع مع الأسف الشديد، نرى بسبب التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، أن العالم أصبح مثل القرية الصغيرة. ما يحصل في الشرق يكون عندك في جيبك في الغرب، وما يحصل في الغرب يكون عندك في جيبك في الشرق. فأصبحت أنت الآن كأنك في الدنيا كلها، يأتي إليك كل شيء، فيجب أن تكون حذرا، لا تتأثر بهذه الواردات، لا تتأثر بهذه الواردات فتتعثر. وإذا تعثرت حينئذ تحسرت، يخشى عليك أن عياذا بالله أن تقع فيما أخبر الله عز وجل عن ذاك المحسن الذي قال: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ينبغي على المسلم أن يعلم أن التعاون على البر والتقوى سبب من أسباب جمع الكلمة، وأن التعاون على الإثم والعدوان سبب من أسباب تفرقة الكلمة. ولهذا ينبغي السعي وراء التعاون على البر والتقوى، وينبغي في هذا الباب أن يكون الإنسان أيضا مسارعا في الخيرات، لأن الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عذاب القبر ونعيمه، قال: فيأتيه رجل في أحسن صورة فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، والله لا أعلمك إلا كنت سريعا في طاعة الله. هذا الشاهد، سريعا في طاعة الله. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند الله عز وجل، هو في الصفوف الأولى في المراتب العلية ولا في الدنية، ينظر لاستجابته لله ولرسوله. إن كان من المستجيبين عن المسارعين فليبشر بالخير، وإن كان من المستجيبين لكن بتكاسل فليعلم أنه وراء وراء، وليجتهد وليعلم أن سلعة الله الجنة، سلعة الله غالية. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله الجنة. نحن اليوم نشتري أمور الدنيا بتعب. اسألوا من بنى بيتا كيف تعب، اسألوا من جمع ثروة كيف تعب. طيب كيف يريد الإنسان الجنة ولا يريد أن يتعب؟ لا، ما عند الله جل وعلا إنما ينال برحمته، لكن لا بد من السبب. وأعظم الأسباب بعد التوحيد العمل الصالح، ولهذا قال جل وعلا: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن هذه الأعمال، الأعمال التي قمت بها من التعاون على البر والتقوى مما كان نفعه متعديا. فأي عمل من أعمال البر والتقوى المتعدية أعظم من الأعمال التي تكون آثارها قاصرة عليك ما لم تكن فريضة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم متآخين على البر والتقوى، متعاونين على البر والتقوى، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن المعاصي والأثام، ويحفظنا وإياكم بحفظه ويكفانا برعايته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.